نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشادروان أو جدار الحجر أو نجس أو عريان أو نجس لم يصح طوافه. قوله رحمه الله: من ترك شيئا من الطواف، أي من طاف لكن عدد أشواطه كانت ناقصة، مثل لو طاف شخص 6 أشواط أو 5 أشواط أو 4 أشواط لم يصح طوافه، فلا يكون طوافه صحيحا إلا إذا أتى بجميع الأشواط كاملة، 7 أشواط في الطواف، وكذلك السعي كما سيأتي. فهنا قال: ومن ترك شيئا من الطواف، أي ومن ترك شوطا من أشواط الطواف، أو لم ينوه، يعني كان يمشي حول الكعبة 7 أشواط لكن لم ينوي الطواف، مثل لو كان شخص يقود أعمى حول الكعبة 7 أشواط لكن لم ينوي ذلك الطواف، أو مثل عامل النظافة يدور حول الكعبة، أو كذلك شخص يبحث عن مفقود ودار حول الكعبة 7 أشواط، هنا طوافه لا يصح، لأن لابد من نية للطواف كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. قال: أو نسكه، أي لو شخص طاف لكن لم يعين نسكه، هل هو طواف الإفاضة، هل هو طواف القدوم، هل هو طواف العمرة، أم هو طواف نفل، ما حدده. إذا لم يحدده فإنه لا يصح طواف، فلا بد من تحديد نية الطواف على أي نسك، مثل لو شخص أراد أن يصلي نقول لا بد أن تحدد النية، هل صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، كذلك تريد أن تطوف تحدد نية الطواف ما هي. قال: أو طاف على الشادروان، لما بنيت الكعبة جعل في أسفلها بناء خارجا عنها قرابة 2.5 ذراع، يعني تقريبا 25-35 سنتيمتر تقريبا، وضع في نهاية أسفله كالحماية للكعبة، هذا جدار الكعبة، جعل هنا جدار خارج صغير، ثم بعد ذلك هذا الجدار الصغير جعل عليه رخام، فلا يستطيع الآن أحد أن يطوف على هذا. فمن طاف على الشادروان على قول المصنف لم يصح طوافه، لأن المصنف يرى أن الجزء الزائد هذا حول الكعبة بأنه من الكعبة، لكن الصحيح ليس من الكعبة، جعل كالحمى لها لئلا يأتي جدار الكعبة شيء، مثل لو نزل عليه حجر من السيل ونحو ذلك لا يتأثر جدار الكعبة، وإنما هذا كالردف لها. فمصنف يرى أنها من الكعبة لكن ليست من الكعبة. ثم أيضا هذا الجدار جعل منحني الآن رخام عليه، فلا يستطيع أصلا أحد أن يطوف عليه، ولو طاف عليه نقول ما في بأس لو تمكن، وهو لا يتمكن لأنه خارج عن الكعبة، الكعبة قائمة. أو قال: وكلمة شادروان كلمة غير عربية، وهي كلمة فارسية والمراد بها الستر، فعند العاجم الشادر ولا الشادر معناه اللباس الساتر، وهذا كالساتر للكعبة يحمي جدارها. قال: أو جدار الحجر، يعني لو طاف على جدار حجر إسماعيل فإن طوافه لا يصح، لأن المصنف يرى أن طواف أن جدار الحجر من ضمن الكعبة، لأن قريشا لما بنت الكعبة قصرت بهم النفقة، فما عندهم مال حتى يبنوها جميعا، فلم يصل عندهم مالا حلالا سوى ما بني الآن، فلما قل المال عندهم جعلوا المتبقي له مفتوحا، ووضعوا عليه حجارة ليبينوا أن الكعبة تنتهي أيضا زيادة من الجهة الشمالية، وهذا يدلك على قلة المال في السابق، ويدل أيضا على تعظيم الكفار لشعائر الله وإن كانوا كفارا، فهم طلبوا مالا حلالا لإكمال لإعادة عمارة الكعبة المشرفة، فلم يجد عندهم مالا سوى هذا، ويدل أيضا على كثرة أموال الناس الحرام، فلم يجدوا مالا حلالا سوى ما بني منه من هذا الكعبة. فتحمد الله عز وجل أن الله فجر لك من ينابيع المال والخير الشيء الكثير تبني منه ما لا ينتهي منه البصر لكثرة المال، وهناك قبيلة كاملة ما استطاعت أن تبني سوى ما يكفي الحجرة واحدة. فاحمد الله على ما أنعم الله عليك به من المال. لذلك حجر إسماعيل داخل الكعبة، فمن صلى في الحجر فقد صلى في الكعبة، وهو في الحجر في أي مكان توجه وصلى تصح صلاته، لأنه في وسط الكعبة، لأنه داخل الكعبة. فمن أراد أن يصلي في الكعبة نقول له صل في حجر إسماعيل، فهو من الكعبة. قال: أو عريان، يعني لو طاف شخص وهو كاشف عورته بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة فإن طوافه لا يصح، والعري من صفة المشركين في الطواف، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وكانوا يطوفونهم عريانين، وكانت المرأة تطوف وهي عريانة ولا تلبس سوى ما يستر عورتها، فأتى الإسلام ونهى عن ذلك. قال: أو نجس، يعني يشترط للطواف الطهارة. واستدلوا من أوجب الطهارة بقول ابن عباس، قال: البيت، قال: إنما الطواف صلاة إلا أنه يتكلم فيه. وبعض أهل العلم يرى عدم اشتراط الطهارة، وأن قول ابن عباس موقوف عليه، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا بالطهارة، وإنما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه هو قبل أن يطوف توضأ عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام: ولم ينهى أحدا لم يتوضأ عن الطواف، بل هو توضأ وطاف. فذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام وابن القيم إلى عدم اشتراط الطهارة في الطواف. فإذا قيل ما هو الجواب على قول ابن عباس، قال: وقول ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، قال: مثل والرجل في صلاة منتظر الصلاة، يعني في حال يثنى ويدعى عليه بها، مثل ما قال مسلم: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة. وهنا قال: الطواف صلاة، يعني الشخص وهو يطوف في عبادة. هذا يكون معنى قول ابن عباس على قول شيخ الإسلام. وعليه: لو أن امرأة أتت إلى الحج أو العمرة ثم حاضت ولم يبقى عليها سوى الطواف الواجب غير طواف الوداع، مثل طواف ركن العمرة أو ركن الإفاضة، فيرى شيخ الإسلام وابن القيم إذا أنه لا يمكنها أن تعود مرة أخرى إلا بمشقة، فإنه يجوز لها أن تضع شيئا وتطوف وهي حائض. قالوا: هذا من الضرورة، والله عز وجل لم يكلفها إلا ما تستطيع، وهذا ما تستطيع، والمرأة لو عادت وذهبت إلى بلدها قد لا تستطيع أن تعود مرة أخرى، أو تعود لكن مشقة بالغة، فيرى جواز طواف الحائض. وقوله عليه السلام أنها لها أن تفعل غير أن لا تطوف بالبيت، يقول: لوجود الحاجة والضرورة، فلما احتاجت لذلك، والله عز وجل يقول: ولا نكلف إلا وسعها، فيرى أن جواز طواف الحائض خاصة من يأتي إلى مكة من غير هذا البلد يشق عليه أو يتعذر أن يعود إليه مرة أخرى في الحج. لذلك قال: أو نجس. فقول المصنف أن من طاف وهو على غير طهارة فطوافه لا يصح، باطل، يجب أن يعيده. وذهب أهل العلم إلى أنه لا يشترط للطواف طهارة لعدم وجود دليل يدل على ذلك سوى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم ينهى غيره عن الطواف وهو غير متوضع. قال لم يصح يعني ما سبق من المسائل السابقة، يعني سواء طواف لو طاف وهو قال من سبعة أشواط أو طاف بدون نية أو طاف وهو لم يحدد النسك أو طاف وهو عريان أو طاف وهو نجس، قال لم يصح إذا اختل شيء مما تقدم. ثم قال لك بعد ذلك إذا طاف بشروطه وسبعة أشواط وجعل بيتان يساره وفعل ما فعل من المسنونات وانتهى سبعة أشواط، يذهب إلى المقام ويصلي فيه ويصلي خلفه ركعتين اثنتين، يقرأ بالأولى قل أيها الكافرون، وبالثانية قل هو الله أحد. والمقام هو مكان قدمي إبراهيم عليه السلام، كان يصعد على تلك الحجر فلانت تلك الحجر وبقي أثر إبراهيم عليه السلام في قدميه وهو يبني الكعبة، ويساعده في البناء ابنه إسماعيل عليهما السلام. فأبقى الله عز وجل قدمي إبراهيم أثرا ليستشعر المسلمون بأن من بناه هو إبراهيم، إثباتا لهم هذا بنا هذا الذي بناه، فبناه بشر وهذه قدماه أبقيناها لتروها، ومع ذلك لا يجوز أن تمسح بها ولا يجوز أن تقبل ولا يجوز أن يتبرك بها ولا غير ذلك، وإنما أبقيت لتذكيرا للمسلمين ببناء هذه الكعبة ببنائها من قبل نبي أخلص في بنائها، فأبقى الله ذكره. مع أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان ملتصقا بالكعبة، مقام إبراهيم الحجر كان ملتصقا بالكعبة، ثم لما أتى عمر الخطاب أبعده عن الكعبة لأن هي صخرة كان يصعد عليها بجانب الكعبة، ثم أخرت ولا بأس بتأخيرها لأن الصخرة ليست من الكعبة، تأخر قليلا عن الزحام ونحو ذلك ما في بأس. المهم إذا انتهى من الطواف يصلي ركعتين خلفه، وهذه وتلك الركعتان بعض أهل العلم يرى وجوبها وبعض أهل العلم يرى السنية في ذلك أنها مستحبة. ثم إذا انتهى من تلك الركعتين يذهب ويقبل الحجر الأسود، ثم بعد ذلك يسن له ذلك، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يسعى يذهب إلى السعي. ولو أن شخصا يريد أن يطوف أكثر من سبعة أشواط يعني مثلا مرتين اثنتين، فله أن يطوف سبعة أشواط ثم يكمل سبعة أخرى، فإذا انتهى يصلي ركعتين بالسلام ثم ركعتين بالسلام لكل سبعة أشواط ركعتين، يعني أن كل ركعتين مرتبطة بسبعة أشواط فتتداخل الركعات في الأشواط. فلو طاف مثلا سبعة أشواط خمس مرات نقول يصلي ركعتين خمس مرات، والأولى أن يصلي كل سبعة أشواط يذهب ويصلي خلف المقام ركعتين إن تيسر ذلك، وإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يجوز أن يصليها في أي مكان. فعمر بن الخطاب صلاها بعيدا عن الكعبة بعيدا عن المسجد الحرام، فلو صلى ركعتين في بيته في مكة لو صلى ركعتين في إحدى العمائر بالقرب من مكة فما في بأس، يعني لا يشترط أن تكون الركعتين خلف مقام إبراهيم بل في كل مكان. فتبين ما سبق أن من أنقص عددا من الأشواط في الطواف فإن طوافه لا يصح، وأن من كان يمشي حول الكعبة سبعة أشواط لكن لم ينوي به طوافا كتنظيف أو يريد رياضة له ونحو ذلك فإن طوافه لا يصح، أو أنه يطاف لكن لم يحدد النسك كذلك لا يصح، وكذلك لا يصح طوافه وإن طاف وهو عريان لم يستر عورته، وكذلك لو طاف على قول مصنف وهو على غير طهارة فإن من فعل ذلك لا يصح طوافه. فإذا أتى بالطواف بشروطه يسن أن يصلي خلف المقام ركعتين اثنتين كما فعل عليه الصلاة والسلام. بعض أهل العلم يرى وجوب ذلك. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.